كأي علم من العلوم له جانب إلهي وجانب بشري. الجانب الإلهي في علم الجمال حق مطلق يتصف بالتكامل والشمول وتتجمع فيه كل الحقائق لا تتفرق أبدا. أما الجانب البشري في علم الجمال فشأنه شأن أي علم من العلوم من علوم البشر، قد يصل إلى بعض الحقائق ولكنه لا يصل إلى كل الحقائق. لماذا؟ لأن عقل الإنسان يبحث في الجزئيات ولا يحيط علما بالكليات، وحتى في الجزئيات يعبر عنها في تعبير مختلف، يعني في قول يختلف فيه من إنسان لإنسان. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. أول الحديث صفة لله عز وجل، إن الله جميل، صفة من صفات الله عز وجل. وآخر الحديث يحب الجمال، سلوك وصفات يحبها الله لعباده أو يحبها لخلقه. الجميل صفة من صفات الله عز وجل، فهو جميل، ولكن جماله ليس كمثله جمال، ولا تتخيله العقول ولا تدركه الأبصار. ولا شك أن معرفة الجمال الإلهي هي أعظم معرفة أو أعظم أنواع المعرفة، إلا أن كل ما وصل إليه العارفون بالجمال الإلهي عجزهم عن معرفته، والعجز عن درك الإدراك إدراك. فسبحان من لم يجعل للخلق طريقا إلى معرفة جمال نوره إلا العجز عن معرفته. ولكن كيف ندرك من الجمال الإلهي شيئا؟ ندرك ذلك إذا تعرفنا على جمال المخلوقات في هذا الوجود، لأن جمال المخلوقات يدل على جمال خالقها. إلا أن جمال المخلوقات في الكون كله لو جمع كله لا يكون بجانب الجمال الإلهي شيئا مذكورا. إن الجمال الإلهي أعظم من أن تدركه الأبصار في الدنيا، ولكن الله عز وجل سيطلع على أهل الجنة، ولسوف نرى إن شاء الله جمال النور الإلهي ونحن في الجنة، ونرى النور الإلهي هناك، ويلقي الله تعالى علينا السلام يقول: السلام عليكم أهل الجنة. وجاء ذلك في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام أحمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة أو ليخلقوا ذرة. الذي يفكر قبل أن يخلق أن يخلق هذا اسم، نعم، لأنه كان يجب أن يعرف مكانه من القدرة ومكانته من المقدور، هل يستطيع أن يصنع مقدورا كمقدور الله؟ لا، قال له استعرض مقدورات الله، نعم، تجد فيها مقدورات لها عظمة تلفت إليها، وربما دعتك عظمتها في ذاتك إلى أن تبحث فيها وتنقب، نعم، وربما غفلت عن ذلك فنبهتك الأحداث نعم. التي تقع على هذا المخلوق العظيم. نعم. فيجي زلزال يروح عامل لك تفجيرات وطلعها على الارض، يقول يا سلام الارض فيها الحاجات دي، يبقى هو الذي نبهك ايضا حتى الى العظيم الذي رايته عظيما. نعم. ويقول لك ان الشيء الذي ظننته مادة جامدة لا عمل لها معك الآن فسيظهر لك عملها ما بعد الآن. الجبل الجامد وهذا اللي انت فاهم انه الصخر ما بيتحركش، يقول له ويتحرك كل يوم وفيه حياة، بدليل انك تجد بعض احجاره تحولت الى اسمنة منها. فلقيت من الجيل ما يذهب الى انه يبقى رخام ويبقى مرمر مظبوط كده، ويبقى من الله، يبقى لا يتحول شيء الى شيء الا وفيه درجات حياه وفيه درجات مولانا. لازم كده علماء علماء الجيولوجيا يقول الصخور المتحوله لازم تتحول. ما معنى التحول؟ ما تثبتش ابدا. التحول هو حركه الحياه في الجامد. الله الله الله. لكن النمو في حركه الحياه في الحساس النامي. فانا اشهدها في الزهر في الزرع، واشهدها في الانسان. نعم. ولكن قد لا أشهدها في الجمال. نعم. نحن نرى أنهم حينما أنشأوا السكك الحديدية كان الذي يهيج التراب في الأرض حركته القاطرة، فكان يسير الغبار أو العسير كما يقولون. الغبار والعسير يضر الناس الراكبين وقد يجرح فيهم جروحا. نعم. مرة مشينا في الطريق الصحراوي فبقت تهب علينا الرمال، فحين ذهبنا إلى الإسكندرية لم يجد للسيارات أرقام اتمسحت. يا سلام. نعم. من الرام. من الرام. من الرام. ولم نجد لواجهتان التي تواجه الهواء لونا. شيء عجيب. يبقى إذا كل التقاء كائن بكائن لازم يحدث تحويل. يحدث تحويل، ايوه تمام. بس التحويل يبدو في بعض الاشياء قويا. نعم. وفي بعض الاشياء يسيرا. نعم. انا انشر الخشب بالمنشار. معنى ذلك ان المنشار لا يشق للخشب. نعم. ولكن الخشب يشق للمنشار. نعم. ولكن بعد مدة أجد أن المنشار في حاجة إلى أن يسن. معنى يسن يعني إيه؟ يعني أن أصابته تلامة. فكأن الخشب أخذ من حدته. يبقى كله ملاصق يأخذ من ملاصق، بس واحد أكتر. اللي بيحلق لي بالموس بيمر إيده برفق على خده، لكن بعد ما يحلق لواحد واثنين ما عادش يحلق. يقوم نوديه نحل نسن. يبقى كن دقن الناعمه هي اللي اخذت من الله. يبقى كل كائن بياخد من الايه؟ الكائن الاخر بياخد من الثاني. اذا لازم افعل ان كل حركه مجديه. في العالي وفي الواطي. وما دام اعلم ان كل حركه مجديه في العالي ولا في الواطي لازم بقى اخد دي في الوجود كله. هي دي المرتبه اللي احنا واقفين عندها. ومن اظلم ممن يخلقه كفر. تعالى بقى. انت عايز تخلق اللي بيخلق زي تخلق الله. خلاص. خلي فيه الانفعال للحركه اللي عملها ربنا. مش ممكن بقى، ما اعرفش. مش ممكن تعملها. لما مش ممكن تعملها هقول لك انت ما بتعملش، انت بتخلق كخلق الله. اذا خلق الله الاصيل انت عاجز عنه. كخلق الله. انت بتقول يصورون صورا، وذلك الرجل بيصور صوره مش حقيقه. بدليل ان الحقيقه عندك لا تعطي مثلها. وإنما تعطي صورة مثلها. نعم. بدون مؤثرات الجهات فيها. نعم نعم نعم. فما تقدرش تجيب صورة حالة واحدة زي اللي انت بتعملها. انت تقدر تجيب 20 حالة لانها مش هي الحقيقة. انت بتجيب الصورة. طب فلماذا قال فليخلقوا بعوضة او ليخلقوا ذرة؟ لان البعوضة ضربت عندهم مثلا. نعم. وقالوا كيف يضرب ربنا مثل بالبعوضة؟ هي البعوضة الامر التافه ده. نقول له اه لو عرفت الامر التافه ده. هذا الامر التافه بيضرب ربنا مثل به عشان يزل جبروت اللي مش تافه. يزل جبروتك. يقول لك طب بدل ما تقلص على البعوضة اعمل لنا بعوضة. ويا شيخ انا هتحمل عنك الجواب. انت لا تستطيع ان تصنع البعوضة فضلا عن انك انت تصنع ما في البعوضة. الذي في البعوضة انها تطير وحدها وتأكل وتشرب وتهدم وتلدغ وتؤلم. طب هات لي بقى للصور اللي انت بتعملها هذا. ما تقدرش تعمل. وحد معركة منك وبينها بقى. بلاش المعركة اللي بينك وبينها. ان يسلبهم الذباب شيئا. لا يستنفر. خلي ذبابة جت على العسل. وقفت بجنحها كده وخدت شوية من عسلك. وانت يفتوه روح هذا العسل اللي خدته منك. ما تقدرش. يبقى ضعف الطالب وضعف المطلوب. طب ضعف الطالب صح والمطلوب ليه؟ قال له حتى بتاعت البعوضة ما تقدرش تحوشك عن انها ما تاخدش عسل. تنش ما تنش برضو تسيبه. الله تعالى نور السماوات والأرض، والنور الإلهي ليس كمثله نور، وهو نور فوق طاقة تخيلنا وتصورنا، وأكبر وأعظم من أن تستوعبه عقولنا. ولكننا نعرف نورا وضوءا في الدنيا، يعني نرى ضوء الأجسام المضيئة والنور الذي ينعكس عن القمر. والنور في الدنيا طبعا لا يكون بجانب النور الإلهي شيئا مذكورا، إلا أنه نور من صنعة الله عز وجل، والصنعة تدل على صانعها، والخلق الجميل يدل على جمال الخالق. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة في حديث شريف له: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عند ربكم ليل ونهار. ونور السماوات والأرض من نور وجهه، ويوم القيامة يشرق الوجوه بنوره، يشرق الوجود بنوره. يكفي أن نتصور كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كشف الحجاب عن الذات الإلهية لأحرقت أنواره تعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: إن الله تعالى حجب جمال الذات بجمال النور، وحجب جمال النور بجمال الصفات والأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال والجلال وستر برداء العظمة والجلال. كان الحديث اليوم عن النور الإلهي وكيف سنراه إن شاء الله ونحن في الجنة جميعا، ويطلع علينا الله تعالى ويقول: السلام عليكم أهل الجنة. وما جاء عن كل ذلك في القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.